تفسير الآية 64 من سورة النور، يقول تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أي ألا إن لله وحده كل ما فيهما، وهو مالكه كله والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة والقادر عليه والعالم به، ليس معه أي شريك من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. ومن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة فهو يستحق وحده العبادة أي الطاعة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. ولا ينكر عليه حتما بعث الناس بعد موتهم وجمعهم للحساب والجزاء، وهو أيضا الذي عنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام يوم القيامة، حيث بداية أحداث الحياة الآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال. قوله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم الله وأحاط علمه حقا وبكل تأكيد ودائما، قد للتحقيق وللتأكيد، أي أن الله تعالى العالم بكل شيء في ملكه يعلم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، حيث لا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه. يعلم ما أنتم عليه من حال، يعلم كل أقوالكم وأفعالكم من خير وشر، من إيمان وكفر، من عمل بالإسلام ومخالفة له بعضه أو كله. يعلم كل أقوالكم وأفعالكم سرها وعلانيتها، وبالتالي فلا تخالفوا أمره فسيحاسبكم، ولكم أجركم أو عقابكم بما يناسب في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، أي ويوم يعاد الناس جميعا إليه يوم القيامة بعد انتهاء الحياة الدنيا، حين يبعثهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم بعد كونهم ترابا، فحينها يخبرهم بكل ما عملوا وقالوا في دنياهم من خير وشر، وسيجازيهم عليه بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، بالخير خيرا وسعادة في نعيم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وبالشر شرا وتعاسى في عذاب نيران لا توصف. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، أي والله تعالى علمه محيط بكل شيء،